بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله، وهذا محادة لله ومشاقة له، وقد توعد من حاده بقوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه، فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه، حيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من أحوالهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة، لأنها بينت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم، فما زال الله يقول: ومنهم ومنهم، ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين: إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم الدين، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكون عبرة للمعتبرين. قل استهزئوا، أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون. وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك. ولما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم، جاءوا يعتذرون إليه ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله إن نعف عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بأنهم، بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة، خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله، أن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة، وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه أنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة في كل ذنب وإن كان عظيما. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا، وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال: يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، ويقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم البخل. نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا، فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين. إن المنافقين هم الفاسقون، حصر الفسق فيهم، لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله، هي حسبهم ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم. جمع المنافقين والكفار في النار واللعنة والخلود في ذلك، لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته. بسم الله الرحمن الرحيم.